فصل. وليس على المأموم نعم الحين شيء نعم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين هذا واحد نعم ولكل سهو سجدتان هذا الثاني فرج ها الظاهر المرء إذا نسي أحدكم هذا نعم أي يقول مر علينا إذا لا حاجة فصل إنما يشار إليه أنه سبق في صفحة كذا في صفحة خلب عليه خلب عليه خلب عليه نعم فصل وليس على المأموم سجود السهو فإن سهى إمامه فعليه السجود معه سجود سهو وعندكم سجود السهو سجود سهو سجود السهو إذا كان أنا وليس عند وليس على المأموم سجود سهو أنا أضعه لسهو سجود لسهو نسخة لا سهو أما عندي ليس على المأموم سجود سهو الفرق بيني وبينكم التعريف والتنكيل وليس على المأموم سجود لسهوه فإن سهى إمامه فعليه السجود معه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني ولأن المأموم ثابت ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه الحديث عبد الرحمن البصري كما يتحمل الإمام التشهد الأول لو قصر لو ذكر بعد وقت قصير نعم نعم إلا على قول شيخ الإسلام نعم نعم اشتم عليك لا قولنا كنا ان الاقرب انه اذا طال الفصل كنا الاقرب اذا طال الفصل الا يسجد